دايس ويمكن من عارف محتمل يجوز هاي وبحلم وشايف وبسأل وبتوب لازم وحتما حقيقي وفعلا وأكيد خايف وساكت ودايب وشاري وحزين وشايف وبسأل